صلي وجبت أهو جبت يا نبي أهو جبت يا نبي شفاعة علي شفاعة علي الله. ايوه أسكرتني يا سيد لا تنساني عبدك محسوب وبقلبي حسرة ونظرة يمي من محبوب أنفي عين وربي دايم مسلوب شفته في يوم الجمعة راعي الجمعة شفته في يوم الجمعة راعي الجمعة ما بين عيونه لمعة تحيي القلوب حسرة ونظرة Allah.